أعرف بأنه في أعرف بأنه في هذه المناسبة ترد بعض الإشكالات، وهذا ما رميت إليه من قبل، أن المسلم ما ينبغي أن يحكم عقله في شريعة الله عز وجل، فيقول لماذا نخرج واحد عنده مثلا 700 800 دينار، لازم يطالع إيش بالمئة 2.5، واحد عنده الألوف والملايين محولة إلى تجارة، هذا ما بيطالع مثل ما بيطالع هذا. هذا ما مهدت إليه آنفا، أنه ما ينبغي أن يقول المسلم مثل هذا الكلام، لأنه تشريع من الله العليم الحكيم بما يصلح العباد. قدمت هذا ليس لأنه لا يوجد لدينا جواب مطمئن لأهل الألباب والعقول، لأن هذا الشرع الذي ذكرته بالنسبة لعروض التجارة هو الأنفع للأمة المسلمة، بخلاف ما يتبادر لأذهان الآخرين أن الأنفع أن تحول هذه العروض إلى قيمة نقدية ثم يخرج منها كذا نسبة معروفة بالمئة 2.5. طالما سألنا وأجبنا بما هو المعروف لدى كل عاقل، لو فرضنا أن رجلا غنيا أخرج ما تجود به نفسه من العروض التي عنده، وهذا الذي أخرجه لا يساوي من حيث القيمة النقدية ما لو قيل له على الرأي الأول قوم البضاعة التي عندك بيطلع مثلا مليون، مليون بالمئة 2.5 بيطلع أكثر بكثير من قيمة البضاعة التي أخرجها بأعيانها، لو فرضنا أن الإنسان فعل هكذا. فقلنا إن الشارع الحكيم الذي أوعد الذين يكنزون الذهب والفضة ولا يخرجون زكاتها على الطريقة المعروفة حولان الحول مع النصاب، لو قيل لهؤلاء الأغنياء بعروض التجارة لا تشغلوا أموالكم بعروض التجارة، احفظوها في الصناديق وأخرجوا منها بالمئة 2.5. الآن يأتي السؤال كما يقولون اليوم الذي يطرح نفسه، ما هو الأنفع للمجتمع الإسلامي؟ أن يضع الشارع قانونا أن من كنز ماله وأخرج زكاته سنويا فلا إثم عليه وقد أدى الفريضة، والذي حول ماله إلى عروض تجارية يشغل بها الأمة على اختلاف طبقاتها وأنواعها، هذا خير له أم ذاك الأول؟ لا شك أن الثاني أنفع، ليس فقط للفقراء والمساكين بل ولمن فوقهم حتى الأغنياء، لأن تشغيل المال طرحه ليعمل به بيحرك النشاط الاقتصادي كما يقول اليوم أكثر من كنز المال في الصناديق، ولو كان هو كريما يخرج الزكاة المفروضة على هذا النقد الكنيز. إذا كأن الله عز وجل بلسان الحال يقول للتجار لا تقلدوا أموالكم بل نعم. عليكم السلام. يقول لهم أشغلوا أموالكم وأخرجوا منها، اشرب ما بتشرب عادة؟ خير، أخرجوا أشغلوا أموالكم وأخرجوا من بضاعتكم ما تطيب بها نفوسكم، وهذا الذي فرضه الله عليكم. هذا هو الجواب عن عروض التجارة.